مصطفى أنتم ظهري يا عيني أنتم ظهري يا عيني فارحموا عبدكم وجبوروا كسري فارحموا عبدكم وجبوروا كسري يا مهدي المصطفى أنتم ظهري يا عيني أنتم ظهري يا عيني فارحموا عبدكم وجبوروا كسري وبارك عليه وعلى